يطعم المحروم ويطمن الملهوم. اللهم صلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بكل هدوء. أنا مصر عليه، اللهم إلا إذا جاءت حاجة تنرفز قوي فيبقى ده غصب عني، ما استسمح كل الناس. لكن وأنا بشوف براءة الإسلام من العنف، لقيت النهاردة معادنا مع نوع من العنف. أنا نفسي ومنع عيني حد يتصل بي النهاردة ويقول أنا، بس كلمة واحدة اسمه أنا إيه؟ أنا اللي نفسي أسمعه وأقابله، اللي هو خارج نطاق هذا العنف. إيه هو العنف الأول الفظيع بتاع النهاردة ولقاء النهاردة؟ العنف من الأهل. وأنا كاتب عبارة الفجرية خلتني أجيب السقف من حلاوتها. قلت الأهل يخنقوك باسم الأهل، ولو جعت ما يأكلوك، ولو احتجت ما يدوك. البنت متطلقة، شو بقى أخوها هير برازر، وأنا لسه بقول يا رب أعوذ بك من الانفعال. وعمها ده ما كانش أبوها، وأمها خرجيش تكلميش، انت مطلعه، يقولوا عليك ايه؟ هس بتكلمين بتكلمي مين؟ حد في دول نزل جاب لها اربع طوط ام. انا جايب النهارده اربع طوط ام الحمد لله. هل حد نزل يجيب لها اربع طوط ام؟ حد فكر يجيب لها حته دهبه؟ حد فكر يقول لها كلمه كويسه؟ حد فكر يستعمل عقله حتى في انها مجروحه او كان مجروحه ويجبر خاطرها بكلمتين حلوين، وانك انت لسه اموره ومرغوب فيكي وسوقك بلغه الفقه. الفقه يقول يقال المرأة في فتره العده للي عايز يلمح بخطبتها، الخاء تحتها كسر، يوم لها سوقك رائجه، يعني ده انت مش هتوني، يبقى هو عايزها بس الراجل بيعرض وبيكني. لا انا اخوها ومش موافق مؤاخذه على الجواز، ولا درس العريس ولا عارف عنه اي حاجه. هو دوره يرفض، هو دوره يوقف المراكب السايره، هو دوره انا لا انا عمها، انا عم العروسه، جاب لهاش طبق، جاب لها غساله، جاب لها بوتاجاز تاتش. ها عم العروسه ده جهزها عشان حتى يقول انا عمها؟ ده عنف. عشان كده انا نفسي حد يقول انا يا دكتور، انا ايه اللي اهلي مموتين نفسهم علشان يسمعوا؟ بقى انا محضر نموذجين، لو ما قلتهمش هموت. قدمتك عرفتوا الموضوع، بس شوفوا النموذج الاولاني. كان في بني سعد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيرضع، والدنيا اتملت خير ببركته. وانا حتى كاتب في كتابي نفي الفقر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان ربنا اغنى بني سعد عشانه قبل ما يجي. يا جدعان النبي ما كانش فقير، ابوس ايدين اللي خلفوكوا، ما علينا. فكان في بنوته بترضع معاه معروفه جدا باسم الشيماء، حتى السيما عملت لها فيلم، بس السيما ما تعرفش طول اللي انا هقوله ده. الشيماء جات للنبي عليه الصلاه والسلام وهي امراه ناضجه كبيره، جات له المدينه المنوره، أخت في الرضاعة. وأنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام له أخت في الحقيقة ولا أخ؟ عبد الله بن عبد المطلب اتجوز أمينة بنت وهب وزرع البذرة ومات. وآمنة اتجوزت بعد ست سنين من وفاته وهي في طريق الأبواء، ورجع من زيارة أهلها بني النجار، وكل كان اللي كان، لا اتجوزت بعد منه ولا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لوحده، لا له أخ في النسب ولا له أخت في النسب، وإنما له أخت في الرضاعة. فجت المدينة أخته في الرضاعة، اللي بتصلي عليه وما انتش عارفه. اسمعني بقى الدقيقتين دول قبل التليفونات والدنيا. انا يمكن عشان فيا كويس حتة شعر كده فميال والهوى ميال، انا عندي الهوى ميال اركن كده على قلبي وضلوعي وارسم وارسم جداول. انا اللي ادور وادعبس واعرف كيف اقامت في المدينة فطار وغدا وعشاء وسمر وتذكر ذكريات الرضاعة والسؤال عن كل بني آدم وإدخال السرور على قلبها مش كم مهمل. وبعدين جت في يوم بعد 15 يوم قالت له أنا، قال لها أقول لك أنا حاسس إن عندك حنين للديرة والأرض والزراعة وما أنتش عايزة المدينة يعني تقعدي معايا فيها، أنا بخيرك. أنت أختي في الرضاعة ده سيدنا محمد عليه السلام، وأنا بخيرك يا إما تقعدي معايا. شوف كلمته بقى مكرمة يعني على راسي، يا إما هتعودي إلى قومك ولكن أجهز لك، ولكن أجهز لك. لا والله لو انتوا لو الكاميرا دخلت هنا لتشوف الرسم اللي ترسم احسن منه سلمى مبروك. والله انا راسم الجمل اهو كده، عامل كروكي جمل 15 جمل محملين اكل وشرب وزبيب وشعير وسمنه وكل اللي موجود، 15 جمل. الجمل النهارده لو انا عايز اقوله انه يشيل عربيه بشرى ميخائيل ابو مينا سواقي اللذيذ، يبقى اقول ممكن نعبي عربيه بشرى ب 4000 جنيه ولا حاجه، 5000. ده النبي اللي بقول عليه فقير حسب الله ونعم الوكيل، اضرب 5000 في 15 ب 75000، هديه متواضعه وسلم عليها ولا في امان الله وراح. ده الاخ ومن الرضاعه وهو اللي علم الدنيا ان الدنيا درجات، وان لو في اخت من آمنة ولا من عبد الله ولا من كليهما يعني شقيقة كان عمل معها كده 20000 مرة، درجات يعني. مش هسيب الرضاعة برضو، ده موقف تاني. ادي الاهلية في الاسلام. كان في بنت عبدة تسويش على بعضها كده 50 جنيه، بس كان فيها لبن يعني، كانت والده بترضع. وعرفوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كبر ان دي رضعتك اول امك ما ولدتك، يعني انت رضعت من امك شويه بساط قوي، وخدتك مولات ابي لهب دي ورضعتك انت وعمك حمزه. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان اخو سيدنا حمزه بن عبد المطلب في الرضاعه، لأن عبد المطلب لما ربنا نجى عبد الله من الدبح خده في ايده واتجوزوا الاتنين سوا في ليله. راجل راجل بقى راجل راجل عتره، خد عبد الله في ايده واتجوز وخلف حمزه، وعبد الله اتجوز وخلف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فاتولدوا الاتنين قريبين من بعض. فكان حمزه بن عبد المطلب عم سيدنا محمد واخوه في الرضاعه. فالست دي مشيت الايام وعدت، وسيدنا محمد بقى نبي وهاجر. كانت قاعده في مكه اللي هي تعتبر امه في الرضاعه قبل حليمه. ثويبه كان اسمها. فكان بيبعت لها اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، كان بيبعت لثويبه دي بالثي ثلاث نقط مرتب شهري حاجة كده 50000 60000، والله حاجة بسيطة كده. ما هو يقول لك كان أكرم الناس مش كده؟ مش بالبق، وكان أجود الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان. مرتب شهري بيروح واحد مخصوص من مدينة لغاية مكة يدي الجارية دي القبصة، مرتب شهري. فقبل الراجل ما يروح في سنة 7 يمكن أو 8 هجرية قال له يا رسول الله المشوار بتاع كل شهر. قال له بتاع إيه؟ قال له بتاع مكة. المرتب اللي بروح بيه للست اللي رضعتك في مكة. قال له في إيه؟ قال له ماتت. وضرفت عينها. قال له المبلغ جاهز وانا ستاند باي هسافر بعد اسبوع اعمل ايه؟ قال له هتسافر. قال له اسافر اروح فين؟ ماتت. قال وزعه في اقاربها. كان لها 2 أو 3 قرايب. الظاهر كان كله كبير في السن. ماتوا. قال مات أرحامها لم يعد لها قريب. مالوش خلاص. قال في أصحابها صواحبها جمع صاحبة كل اللي كان بيدخل بيتها يأكل ويشرب. اللي كان بيدخل على واحدة رضعتني يومين شهرين قبل ما اروح لحليمه السعديه. والله لو فيكوا حد بيحب النبي عليه الصلاه والسلام وبطبطب على بنته المطلقه كانها ما اتجوزتش وبطبطب على ابنه المعوق التعبان وعلى الفاشل وعلى اللي راح سفر من غير ما يوفق ويرجع بالدولارات يقول انا اهلي مش مخليني ناقص حاجه ومش بيسمموا بدني هل لو جابوا لي الفطيره. لا بيقولوا لي بألف هنا وشفة وهاخد روحية على طول. نشوة حاضر. هم الاتنين اخوات يا منى. قولي يا نشوة. الو. ايوه يا ستي اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك. الله يسترك يا حبيبتي. انا طبعا يعني اتشرف ان انا اكلم حضرتك. والشرف ليا يا حبيبتي. الله يسترك. وانا بعز جدا حضرتك وبستفيد جدا من حضرتك وبقعد بناتي يتفرجوا على البرنامج. يا رب يا رب ينفعهم ويسترك فيهم حسناتك. امين يا رب. امين يا رب. انا والدي متوفي بقى له كام سنه ووالدتي كانت مرتبطه بيه جدا وبعد كده جالها حاله نفسيه واكتئاب وبعدين يعني ما بقتش متقبله خالص الحياه ولا المعيشه ولا كده. اختي متواجده معاها في يعني في نفس العماره يعني كل واحده في شقه فهي اللي بتتولاها وكده وبعدين اكتشفنا ان هي عندها مرض النسيان فبدات ان هي ما تبقاش تعرفنا وكده لكن هي يعني بتتصرف عادي بتخدم نفسها بتعمل كل حاجه. انا عندي حته تانيب الضمير دي فظيعه. انا طبعا ساكنه بعيد عنهم فانا هي يعني هي بتحبني جدا وكان ابويا بيحبني جدا وانا بحبهم جدا. لما بجيبها عندي بتعمل قلق ما بتنامش طول الليل لان طبعا المرض ده ليه اعراض كتير تمشي وبتفضل تتحرك وبتفضل تتكلم وتفضل عايده وعندنا بناتي في مدارس وفي جامعات وكده فطبعا انا ببقى متوتره وبتوتر عشان جوزي ومش عارفه اعمل ايه فبعيد اخف شويه عن اختي او كده. فانا دلوقتي على طول عايشه في تانيب ضمير ان انا عايزه اساعدها مش عارفه اعمل ايه ان انا ما بروحلهاش كتير بزورها طبعا بس ما بروحلهاش كتير بتصعب عليا جدا. انا مش عارفه انا يعني انا موقفي ايه عند ربنا يعني هل انا كده مقصره هل انا هي ما زالت بتدعي لي هي ما زالت بتعرفني لان هو الدكتور بيقول ان هي يعني احاسيسها زي ما هي لكن هي بتبقاش عارفه اسمي بفضل اقول لها يعني انا يا ماما ده انا مش هتقول لي وتدعي لي وتدعي لبناتي بس بعد يمكن دقيقتين ما تبقاش عارفه تاني انا مين. لما ما اجيبها عندي بتوه خالص بتفتكر ان انا دي ان تقول لي انت جاره انت واحده انت جايبني هنا ليه ما لكن في نفس الوقت انا من كتر ما بتصعب عليا وهي في بيت ما ببقاش يعني عندي تانيب ده مش عارفه يعني انا موقفي ايه من يعني من ربنا انا مقصره في حقها انا يعني انا بزورها وبودها وبحبها لكن مش عارف يعني انا صعبان عليا موقفها في الحياه. طبعا انا سمعت كويس جدا بس معلش هستفسر منك من حته صغيره قوي بتاع ان سبب مرض ماما جواز بابا ولا انا سمعت غلط؟ يا خساره. راحت نشوه. لو انا سمعت صح فالمفروض ايه يا فندم موت بقى؟ موته موته مش جوازته. اه الاثنين ما تفرقش عن بعض على فكره عند كتير جدا من الناس، لكن هو المفروض احنا لا نكتئب ولا نمرض. انا بتكلم باسم الستات اللي يعرفوا ربنا لو عايزين يعرفوا ربنا، لو عندهم الرغبه يعني. لا اكتئب ولا اي حاجه تحصل لو جوزي اتجوز او مات، لان ده احزن اه، لكن يؤدي الامر بي ان انا اشرخ ويجيني مرض وضعف وكده؟ لا، انا اتقوى بالايمان، واحنا عندنا الحقيقه قوه كبيره جدا في الكره يعني، مش هتخلينا نموت ولا حاجه. بس هي زي ما قالت كانت مرتبطه جدا بالراجل الله يرحمه. هي من فضل ربنا عليك يا حبيبتي يا نشوى ان ليك اخت ساكنه معاها في نفس العماره، فبتغني عنك، بتجزئ بلغه الفقه، وده مش معناها انك تقطعيها وتتكلي على اختك، ولكن تساعديها وتروحي عند اختك، ولو جت عندك تغير جو. اللي بيحصل من امك ذكروا القران. قال ايه ربنا؟ قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ايه علاقه النهر بالكبر؟ الكبير ده جاي من زمن تاني، احنا زمننا غير زمنه. احنا زمننا بنقول ايه ايه، وهو زمنه بلع. فانا يا بتاع الايه ايه هقول لابويا الكبير اللي بيقول ايه بابا ده؟ ده عند ربنا بلوى كبيره قوي. فاللي عنده ابو وام كبار لازم يبقى عنده علم ازاي يتعامل معاهم. يتعامل معاهم كانه مولود معاهم. انا مبروك عطيه كنت بقول لامي يا ام الشال بشارع شيبو، واولادي يشهدوا كبار من الصغيرين وعارفين انا كنت بعمل ايه مع امي. انا بغني لها اغاني الافراح اللي هي حافظاها، لان انا ابنها وكنت عيل عن 6 سنين و8 سنين وعارف هم بيقولوا ايه في ضرب الدغايمه في الدركي. ما عادوش دلوقتي بيقولوا حاجه في الدركي، لا في الدغايمه ولا في غير الدغايمه، اتفرنجوا بقوا مودرن. فلو واحده عايشه في الدركي دلوقتي او في اي بلد من دور امي او يعني قريبه منها 10 سنين الله يرحم الكل ولسه عايشه، ولادها دول يدخلوا الجنه لو كانوا عايزين يحفظوا مني وانا بقول يمو الشال بشارع شيبو خدت العقل منين اجيبه، يمو الشال بشارع شيبو خدت العقل منين اجيبه. تقول يا واد يا واد ربنا يحزك، وانا امسك ايديها ورجليها ابوسها. عشان كده بقيت استاذ دكتور وكنت اغسل لها الهدوم بايديا ولابويا. بر الوالدين مش بسكوته ولا قرشين ولا الوه، ده خدمه العبد للسيد وبنفس منشرحه. ما تأنبكيش ضميرك ولا حاجه، ولكن زي ما قلت لك انا سمعت منك الكلمه دي انها بتعمل قلق، بتصحى بدري ما بتنامش كتير. والراجل قال اسمع انبئك بايات الكبر، فقال من ايات الكبر دي قله النوم وكثره السعال وقله الزاد اذا الزاد حضر، وكلمات كثيره جدا ذكرها ابن عبد البر في التمهيد. واخد نوال، يلا يا نوال. انا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ست نوال. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. الله يخليك يا رب. انا عندي سؤال صغير لو سمحت. يلا قولي. انا حفيدي تعبان قوي ولفينا على دكاتره، وبعدين عايزين بنتي عايزه تروح تعمل عمره هي وجوزها. الو، هو مين اللي تعبان؟ حفيدي ابن ابن بنتك. ايوه عنده توحد. عنده اي حاجه 3 سنين وتعبان، بس مامته قالت لازم اروح اعمل عمره. لازم تروح تعمل عمره هي وباباه. وماله؟ ففي عربيه عارضينها للبيع مش هتتباع الوقت، فهي عايزه تروح الايام دي. ممكن تستلف حقها وما تيجي يبيعوها. تستلف حق ايه؟ العربيه. عربيه ايه؟ تستلف حق العمره، ولما تيجي تبيع العربيه. لا هي لا تبيع عربيه ولا تستلف ولا عليها عمره نهائي. ليه؟ عشان مش قادره. معلش بس الابن عايز عمره. الابن معاهم. الابن عايز عمره؟ عايزين نعمل له عمره عشان يخف ولا حاجه. ما بيخفش بالعمر. ما هي عايزه تروح عمره حضرتك. لا ما انا بقول لها اهو، وانا بقول لها بالراحه اهو، مفيش حد عيان بخف بالعمر. طب العيان بخف بالطب والدواء والدعاء. لا عمره بتشفي عيان ولا حج بيشفي عيان حتى. الحج فريضه لمن استطاع اليه سبيل، ويرجع ربنا غفر له كل الذنوب الا الكبائر. ايوه عشان الناس تبقى فاهمه. والعمره سنه للقادر عليها. نروح نستلف ونبيع العربيه ونعمل عمره عشان ربنا يشفي الواد، يموت الواد او يعي اكتر. نقول عمرتنا مش نافعه، نبقى احنا شياطين ونشك في ديننا، ولا نتعلم الدين الصح ونعمله كده. الدين اللي كده العمره ما بتشفيش عيانين. والدعاء في اي مكان في الدنيا هو الدعاء. والمضطر ما بيروحش الكعبه، وربنا وعد باستجابة دعاء المضطر اللي مش لاقي ياكل، المزنوق اللي خلاص الطب سلم النمر، ده اسمه مضطر. يقول يا رب اشفيه في زاوية بالليل مع ركعتين مع احد المحترمين اللي بياكلوا حلال يدعوله. بطلوا دجل ابوس ايادي الخلق. يا رب نفهم دين، ده الدين. اعمل عمره كده بس يا اختي وربنا يشفيه، يا اختي وروح اعمل عمره يا اختي. مش بقول لكم كانت ماشيه على البيت المولوده تقول اولى بسم الله والثانيه بسم الله؟ في حد كده في الدين ام تعدي على طفلتها تقول اولى بسم الله وتخط عليها؟ كانت وقعت وجات لها دوخه وفطست البيت. ايه الدجل اللي احنا فيه ده؟ ايه الدجل هذا؟ نيام جدتك ام حطب نمره ام حطبايه، مدام ام حطبايه نمره 17 قبل الميلاد، يبقى موجود في دين محمد سنة 2015 1437. قول يا منى مين؟ أحمد بيه. اتفضل يا عم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا أحمد. الله يخليك. أنا أحمد من القاهرة، أكلمك باختصار كده عن الموضوع. اتفضل. أنا متزوج بيت عمي، تمام؟ أنت عارف طبعًا زمان كده موضوع الرضاعة ويرضعوا بعض وكده. أنا سألت طبعا والدتي. أنت اتجوزت الأول يا أحمد؟ يعني تم الجواز؟ تم الجواز. وخلفتوا من بعض؟ وأنت سألت بعد ما اتجوزت وخلفت عشان بتحب واحدة تانية على الشات وعايز تهرب من مراتك بأي طريقة إن شاء الله يطلقوها بسبب الرضاعة وتتجوز البنت بتاع الشات؟ لا لا لا لا يا دكتور، لا مش كده خالص. معلش خلينا دجل. لا لا خلينا خمن. يعني انت اتجوزت ومحدش قال لك ولا سالتش قبل الجواز، جاي تسال عشان تطلعها اختك في الرضاعه بعد ما اتجوزتها وخلفت منها؟ لا يا دكتور مش كده، انا بس بسال. لازم توطي التلفزيون. الكلمه اللي انا مش بقبلها ان انا كل دقيقه اقول وطي التلفزيون. لا يا جماعه مش هقول، مش هقول وطي التلفزيون. انا فصلت التلفزيون خالص. قول. انا بس دلوقتي بعد ما خلفت، انا معايا ثلاث اولاد دلوقتي. بعد ما خلفت ايه اللي خلى الموضوع ينبر في نفوخك؟ عايز افهم. انا اللي خلى الموضوع يجي في نفوخي ان احنا مثلا كنا قاعدين مع مرات عمي وبنتكلم. يا ريتك ما قعدت معاها يا اخي قبل ما اسمع سؤالك. بس يا ريتك ما قعدت معاها يا اخي. طب ما تقعد مع مرات عمك وتتكلموا كلام في الوسطيه في الدين والابداع لمبروك عطيه، نفي الفقر عن الرسول لمبروك عطيه، اتكلموا في الحدوته بتاعت الراجل اللي دخل بيقول لك اتجوز واحده متجوزه قبل منه ست مرات، فدخل على الدولاب قال لها ايه دي؟ قالت له بدله جوزي الاولاني الله يرحمه. قال له اللي جنبه؟ قالت له بدله جوزي الثاني الله يرحمه. قال يا نهار اسود وايه البدله دي؟ قالت له بدله جوزي الثالث الله يرحمه. عدت سته جري. فبتقول له بتجري ليه؟ قال لها لو سألوك عن جوزك السابع قولي خرج ببدلته. واضحك انت ومرات عمك بتنبروا في خرابها ليه؟ كده ليه؟ عايز افهم. ده شرعا ما ينفعش. اللي ينفع قبل الجواز، ما انت كنت قاعد مع مرات عمك قبل الجواز وهي بتجهز وعايزه تشورها، كانت قالت لك انتوا راضعين. ده قبل ما اسال، قبل ما اسمع بحذر الناس اللي الدنيا والدين عندهم كده، واقول لهم عشان تبقى كده اعرفوا امتى تسالوا، لان ايام النبي عليه الصلاه والسلام فاتت عجوز على واحد ومراته. انا طول ما انا عايش هقول يا ليتها ما مرت وما عبرت وما مشت، وبصت لهم كده وقت انا مرضعاك وانتوا الاثنين. سيدنا محمد فرق بينهم عليه الصلاه والسلام في نفس الليله، كانوا هيتعشوا وناموا وتبقى ليله فله. قول لو انت لسه معايا. خلاص قفل. اللي قفل يا حبيبي، لو خمس رضعات مشبعات هتسيب مراتك الليله الجمعه. يلا يا عم. وكنا زي الفل، والعيال مين؟ العيال تنسب اليه ويورثهم ويورثوه، ونفقتهم واجبه عليه، والدنيا جميله جدا، ولا يختلف في ده امرين ولا رجلين. يلا روحي ابراهيم. قول يا ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم من المعادي، معاق ذهنيا، تمام؟ ارجو ان محدش يقطع عليا لو سمحت. انت ليه بتقدر الشر قبل وقوعه؟ لا لا لا لا لا لا, لا يا فندم، لا يا فندم. طب مين قال لحضرتك ان احنا بنقطع على حد بس؟ لا لا يعني، لا يعني انت بتخوفنا يا ابراهيم. لا لا يعني لا، بتقول ما حدش يقطع عليا في ايه يا ابراهيم؟ تفرح يا ربنا، وحط ربنا، وحط ربنا. انا من زمان من زمان ونفسي اكلمك، تمام؟ وهستاذنك بعد ما اخلص المكالمه، بعد ما اخلص المكالمه هاخد رقمك من الكنترول. خده وكلمني وانا اجي لك كمان لغايه المعادي، اقسم بالله العظيم ثلاثه انا ما بتاع كلام، واجي لك وتسمعني واشيلك على دماغي من فوق. بس ارجوكم يعني اللي بيكلمني انا ببوس ايده واقول له ارجوك لا تقول لي يتسع صدرك ولا اديني دقيقتين ابوس ايدك، الكلام ده بيجرحني انا. انا مش قرقوش، انا وعمري ما قطعت على بني ادم الا اذا كانوا هيتكلم في حاجه ملهاش صله باي حاجه بقى، وعايز يعمل شو اعلان على حسابنا، ده اقول اقفلوا يا ناس. لكن والله ابدا. فانا بس برجو منك يا ابراهيم ومن كل الناس اللي يكلمني ينطلق على سؤاله على طول، بلاش بقى اقول ايه حشط عليا يتسع صدرك. امال هيتسع لمين؟ انا جاي لابس من الفجر عشان مين؟ يلا ابو خليل قول. يا ابو خليل دلوقتي مثلا انا خدت جنيه من فلان، تمام؟ انا عايزك تتكلم بالراحه عشان ما تنفعلش فما اقدرش اسمعك. خد وقتك واتكلم بالراحه يا ابا خليل. ماشي يا معلم. بس دلوقتي انا خدت جنيه من واحد، تمام؟ ايوه. عشان خاطر انفقه، تمام؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انفقه، تمام؟ مش سامعك ولا سامعه. عشان خاطر انفقه. انت واخد جنيه من واحد عشان تنتخبه، تمام؟ يعني هو جالك واتفق معاك. هل الله ينور عليك، هل لو ما انتخبتوش هل ده حرام ولا حلال؟ هو من اول الجنيه حبيبي، هو من اول الجنيه والحرام ابتدى، سواء انت انتخبته فالحرام ثابت، ما انتخبتهوش فالحرام ثابت، لان العمليه الانتخابيه ليست تجاريه. ده راجل بيدي 50 و100 عشان تديله صوتك وانت لا تعرفه ولا ليك صله بيه، وهتدلي بشهاده ان ده نمره واحد هيصه عند العريس كمنا انتخبوا مين وانتخبته. ده باطل، ده باطل. هو يخلي الخمسين دي لما ينجح ويديها لك اسمه النائب عنك وجزء من اوليائك. ده بقى راجل النايب ده يقدر ياكلك ويسقيك وطالب باكلك ويعمل كل حاجه ويصلح الشارع. اما اللي بيحصل ده بمجرد ما قبض والحرام واللعنه نازله، سواء انت انتخبته يا ابراهيم او ما انتخبتوش يا ابراهيم. مفيش في الدين حاجه اسمها خد عشان تنتخبني، ولكن في الدين حاجه اسمها خد عشان تلمع لي الجزمه، خد عشان تعيني على ركوب الدابه، خد عشان تنظف لي الطريق، خد عشان تخيط لي الجاكيت. يلا روحي. مين يا بت؟ رقية. قولي يا رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت يا فندم بنتي جوزناها لابن خالتها، وابن خالتها بخيل على قد ما تقدر حضرتك قول. مع انه من العيله يا رؤيه هانم، كنا عارفين. مع انه من العيله. يعني لو كان مش ابن خالتها كنا قلنا ده راح المره دي جاب لنا القهوه من فلان، والمره الجايه جاب لنا معاه كتاب نفي الفقر عن لا لا لا الرسول. لا لا الخاله دي يعني ما دام رؤيه هسالك سؤال في ثانيه واحده، هسالك سؤال في ثانيه واحده اما تجس النبض كده. انت عندك معلومات عن ان في كتاب اسمه نفي الفقر عن الرسول؟ لا ولا هيبقى عندك، وهتبقى الدنيا هيصه وانا لازم اصوت وانشره. ده يا حاجه كتاب عمله الدكتور مبروك عطيه اللي انت بتحبيه. أيوة. بينفي فيه الفقر عن النبي وبيقول النبي ما كانش فقير. تاخدي منه كم نسخه للواد البخيل ده؟ طبعا مفيش فايده، والوقت هي طالبه الطلاق وحامل في 6 شهور وحامل. والله البخيل إيه؟ البخيل ما يتعشى معاه. حاضر. نقول لها انت حامل، ونقول لها الاول اول حاجه ترضي ربنا نقول لها قولنا حبيبتي هو بخيل في ايه، لان ممكن البنت تكون هبله وبتقول عليه بخيل وهو لا بخيل ولا حاجه. لا يا فندم اقول لحضرتك على حاجه. اديني مثال. يعني هو مثلا بياخد حوالي 2000 جنيه 1800 جنيه حاجه زي كده. احنا ما لناش دعوه على فكره، على فكره ما فيش. استني يا رؤيه. على فكره احنا لو انا بقول للبنات اتعلموا دينكم وتعلموا ازاي تبقي زوجه كويسه، مالكيش دعوه باللي بياخده جوزك. استني يا قطتي استني، مالكيش دعوه باللي بياخده جوزك ابدا. طب ليك دعوه؟ ابوس ايديكي بس يا جدعان. التلات ثواني كان هيجرى حاجه؟ التلات ثواني لما كمل الجملتها انت ليكي تقولي له فرخه وبانيه يجيب لك، عايزه كذا يجيب لك، انما هتحسبها له بياخد 2000 والله ما يكفوه مواصلات وشايف الشغل، يبقى البنت هتطلع ظالمه بنت 60 ظالمه. يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها بياخد كام، في حاجه ان الواد ده بيجوعها، ان الواد ده الفلوس طالعه كده من الجيب وهي مون عينها في كيلو بطاطس وفرخه، وبقول لها لا هي الجبنه، لا المش، انت هتموتيني، ولا جايب لها هدمه وهو قادر، ولا جايب لها لقمه. انما لو عايش الواد تلاجته ملانه وبياكلها لحمه وفراخ وسمك وبيكسيها ليس بخيلا يا اختي، حتى لو خد مليار جنيه. اقروا باب النفقات على اليمين، لا على الشمال، مجلد نمر 5 من كتاب الام للامام الشافعي، قال لن لي دعوه بالفلوس ولا يديها فلوس في ايديها. ده الامام الشافعي مش مبروك عطيه. يجيب لها زيت ويجيب لها السمنه ويجيب لها اللحمه وجيب لها الوقيتين وجيب لها الصاع الفلاني، وادي نفقه الغني، وادي نفقه المتوسط، وادي نفقه التعبان، وقرش في ايد الزوجه. لا النهارده طبعا الحياه ملانه متغيرات، وبدل ما هو يتعنقل وروح يتسوق لها كل يوم ويجيب لها الصاع والصاعين ويحطها الفرخه والفرختين، اهو بيديها وهي بتتصرف، او هي محتاجه، او هي وهو في الشغل وجاي بتاع الكهرباء، ما كانش بتاع الكهرباء زمان ايام الامام الشافعي، تقوم تلاقي هي فلوس تديله بدل ما يقطعوا الكهرباء عليها، وهي المفروض امينه بجوزها ومسلمه حلوه وفاهمه النبي عليه الصلاه والسلام وعارفه ان الخيانه الزوجيه الحقيقيه هي خيانه في القرش مش في الشرف. اللي في الشرف ده بتاع ربنا اللي بيخون راجل او امرأة، انما يخون الله الذي قال ولا تقربوا الزنا. اما الخيانة الزوجية الحقيقية فهي انه يأكل خلاف ما تأكل، وانها تسرق ما له، ودي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر منها تحذيرا شديدا، انها تاخد فلوس جوزها وتهادي بيها حد باسمها. يعني تجيب الحاجة هدية كده وتقول لا هابي بيرث داي، شكرا يا طانت، وهي من فلوس البيه اللي شقيان اللي شايف الويل. دي خاينة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها خيانة. ورجعت واحدة من الستات سألته وقالت له يعني ايه الخيانة؟ قال لها الخيانة تأخذ من مال زوجها وتهدي بها غيره. لكن هي ممكن تاخد من ماله غلبانة وتشتري له قميص وتقول له ايه بل هديتي، يبوس ايديها مع ان الفلوس فلوسه. ابوس ايادي الخلق. ايه يا رب نفهم دين، ما معيش اوركسترا هنا. ايمان حاضر يا ستي، اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. لو سمحت انا عندي سؤال. يلا. انا دلوقتي دكتوره بيطريه وبشتغل في عياده بعالج فيها قطط وكلاب، فانا كنت عايزه اسال حضرتك عن موقفي بالنسبه للطهاره والوضوء كده في قولي تاني قولي تاني والنبي. انا دكتوره بيطريه بشتغل في عياده بتعالج القطط والكلاب. قطط وكلاب. فكنت عايزه اسال حضرتك على الطهاره والصلاه والوضوء والكلام ده. مفيش مشكله ابدا. حاضر. اما القطط فالطوافون عليكم. حاضر بجاوبك اهو. القطط فالطوافون عليكم والطوافات، حديث قاله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يشرب يسقي القطه من نفس المكان اللي بتوضى منه. الكلاب ففيها اجماع علماء الامه كلهم على نجاستها، بمعنى اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، احد هذه السبعه بالتراب، كلام فظيع جدا. لكن لو لمس هدومك، هدومك لو نشفت تبقى طاهره وتصلي بيها، يا اما تلبسي بلطو خليه يعمل فيه اللي هو عايزه واقلعيه وقت الصلاه، لكن مش هينقض وضوءك، مش هينقض وضوءك. لا الكلاب ولا الوحوش ولا الدنيا بحالها. عايزه ايه يا فانم؟ هناخد فاصل صغير جدا ثم نلتقي، فانتظروني. اللهم صل يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن جميع أصحابك وأتباعك بإحسان. معايا حسين وأحمد. يا أستاذ حسين. ألو ألو أحمد، أستاذ أحمد. طيب أنا بتذكر هذا الخضم والله العظيم من العنف، لما أحس إن في، تعرفين إن في ستات شواب، يعني جمع شابة بلغة سيبوية الله يرحمه، الشواب متجوزة جوازة ما تنفعش أبدا تستمر ليلة، ضرب بخل حقيقي، شتيمة، تهزيق، وتقول لها مش إسلام ده، ما فيش جواز كده، تقول لك أعمل إيه؟ أروح؟ شوفوا بقى التعبيرات اللي تقطع في الكلام بالسكينة الباردة، مين يستحملني؟ وبالذات لما يكون معاها بقى البويز والجيرلز والسانز والدوترز بعيالي. شوف بقى، شوف ماما ماما تعملها كده، ماما ماما يعني طز فش، الغي اخوكي رئيس مجلس الاداره، اخويا اخويا مراته بتضرب، يا نهار اسود. طيب اختك السكرتيره الدوليه العامه البيولوجيه الطبيه البيطريه اللي ما بتطقنيش، وعيالها ما بتقوش عيالي، ايه الاهليه دي؟ ايه العنف ده؟ ما ده عنف. وتقريبا البيه اللي بيضربها وبيهنها وبيشتمها بيسود حياتها، عارف كده؟ وده في حد ذاته سوء ادب مع ربنا، لان لما جه النبي عليه الصلاه والسلام يوصي بالنساء ما قالش اتقوا الله في النساء حتى لا يهجم عليكم اهلهن واذا بالحرب تسعر بينكم الكلام ده احنا عملناه سنه 2015. البنت بقت تقول انا جوزي من يوم ما مات ابويا وهو ماسح بكرامه الارض، خلي بالكم من الكلام ده عشان ماليش اهل يقفوا قصاده، انت في معركه يا روحي يا حبيبه عمه، وانا في حرب يا بت. النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما جه يوصي بالنساء بص بيهم من فوق، استحللتم فروجهن بكلمه الله، بنفس النص كده بكلمه الله، وقال عوال عندكم يعني أسيرات عندكم، يا أيها الرجل اعلم أن امرأتك أسيرة عندك. الأسير ده جه فيه آية، آيات طبعا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حسن معاملة الأسير من الدين مش كمبلموه، فكأن المرأة أسيرة. وعايز أقول لكم كلمة قبل ما أختم، ما هي المرأة الأسيرة ما تسيبش جوزها وتروح تقعد عند مامتها. المرأة الجد، على فكرة انت مش تعرفه، بس اعرفه مني، اعرفه مني. المرأة المسلمة ما تسيبش بيتها نهائي الا بعد وفاء العده من الطلاق. واضحه عربي، انا ما بتكلمش هندي. يعني حصلت مشاكل يصلحوها حتى الهجر. صوت النساء على الشمال، واهجروهن في المضاجع. الهجر يكون في السرير، وبعدين تتفق مع جوزها على ان الحياه امبوسيبل بالفرنساوي، امبوسيبل في اللغه اللي بفهم فيها شويه، استحاله الحياه من الناس وهنسيب بعض. يطلقها وتوفي العده في بيت الزوجيه، هو اللي يخرج، يرجعها في 3 اشهر، يا اما يقطعوا الحبل وكل واحد يروح لحاله. نظام غضبانة عند ماما ده، قسما بالله العلي العظيم ما فيه ريحة الشرع ولا ريحة الدين. قولي يا منى. ايه حسين جنة منورنا يا حسين. الو الو، ما هو يا روحية بعد كده يا حزع محمد. حاضر لعيون محمد. الو الو الو. ايوه اتفضل يا محمد. لو سمحت عاوز رقم تليفونك من كنترول بس عشان في موضوع هنكلمك عليه بعد. عينيا تنورني. اتفضل واكتب بس رساله كده اس ام اس او دبليو اكس وزد، انا محمد اللي كلمتك على دريم لو سمحت. عندكم روحيه ولا لا؟ استاذ خالد يلا. اهلا استاذ مبروك. اتفضل. كان عندي بس سؤال، انا يعني في مشكله بيني وبين مراتي في انها بتاخد فلوس من ورايا، ولما بتكلم معاها بتقول لي انا اتفرجت على الشيخ وقال انها لما تاخد الست تاخد فلوس من ورا جوزها مش حرام، فانا عايز اعرف يعني ازاي حرام ولا مش حرام؟ لا حرامين اتنين في بعض الحقيقه، مش حرام واحد. انا معروف من زمان وانا قلت الكلام ده ان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف كان قضاء من النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش فتوى، يعني لا يجوز تعميمه. لأن خدي ما يكفيك ولدك بالمعروف دي لما تتساب سداح مداح البيوت كلها بقى اللي هتخرب بحقي وحقيقي، لأن المعروف بيختلف من واحدة للتانية بهبل وهيشك فيها وهيقول عليها حرامية وهتنتهي. أي زوج محترم يدي مراته وزيادة، لكن ما ينشفش عليها. وهي لو احتاجت حاجة تستأذن قبل ما تاخدها، مش تقول له أنا خدت لقيت معاك 500 جنيه خدتهم هي يقتلها فيهم. ما ينفعش. العلماء كلهم يقولوا هذا السطر من العلم، إذا ذهب مال المرء ذهب عقله. احفظوها لله. إذا ذهب مال المرء، مش عارفه راح فين، ذهب عقله. عشان تقنعني إنك ما خدتش 3 مظاريف من الشنطة ومحدش شالها إلا أنت، ولا عارف مكانهم إلا أنت، ولا حد اتنيل على عينه، يبقى بتلعب. تقول لي بقى الدنيا اسودت الدنيا اتنيلت، ما ينفعش. وانا عقلي هيطير. يترتب على غبائك ان عمري ما هقبلك ولا عمري هسامحك ولا عمري هدقلك، وممكن يطلقها بسببهم. انما هي لقت الـ3 مظاريف في الشنطه زي مشكله امبارح، وقالت له يا حوده انا حبيبي لقيت الـ3 مظاريف دول، وقال حطيهم مكانهم ما تسالش وما تعدهمش وراه، ده امان الدنيا. ان ما كانش يبقى موجود بين الراجل ومراته الحياه ملهاش اي لازمه، وهي تطلب تجد، لانها معاشره مسلم محترم سرها وغطاها، طلبت 2 تاخد 3 ما دام قادرا. والا في ايه في سوره الطلاق اولها لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا، لا مش الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تاخد من وراه والشيخ اللي قالها مش مظبوط، ولا تاخد من وراه جنيه واحد. هبه هبوبه يلا يا هبه. بدم تيت تيت يبقى قطعت هبه. روحيه يا رب نجات. استاذه الدكتوره زميلتي انا وتلميذتي، قولي يا نجوت. بص يا حبيبي، انا كان عندي ابن وتوفى في امريكا، المهم ان انا جبته دفنته هنا. ايوه. ومتجوز امريكانيه. ايوه. ومعاه بنتين. والبنتين ليهم فلوس بتاعت ابوهم المفروض ورثهم. ايوه. فرحت يعني كلمتها ورحت لها اشوف العيال، قالت لا، رفضت وقالت لي ما بيحبوش العرب وما رضيتش تصرفهم لي. هل فلوسهم دي اتصرف ازاي؟ يعني البنتين لهم فلوس؟ لهم فلوس عندي بتاعت ابوهم. وبتاعت ابوهم. وهم بنتين انا ما اعرفش لغايه دلوقتي. عندهم مين. عندهم عندهم كام سنه؟ الكبيرة عندها 8، الثانية معرفش حبيبتي. ومسلمين ها؟ معرفش. تعرفيش. طب هو لما متجوز مسلمه؟ متجوز مسلمه امريكانيه. ايه يا فندم؟ ما هو امريكانيه ممكن تكون مسلمه. متجوز امريكانيه. ما امريكانيه، ما هو في امريكانيه مسلمه. لا مش مسلمه. انت متاكده؟ طبعا. هو عموما البنتين مسلمين لان البنات والصبيان بيتبعوا ابوهم، يعني خير الابوين دينا، ومعنى كده ان هم هيورثوه. اكيد، لان انت عارفه لو الابن كفر وغير ملته ما يورث ابوه، ولو الاب كفر ما يورث ابنه. تغيير المله بيمنع الميراث، والاكل يمنع الميراث، يبقى دول سببين اتنين، والحاج بيجي نمره ثلاثه. لكن ايه، معلش، في رقبتك، واوعي تستغلي كلمه انها قالت هم ما بيحبوش العرب. لا لا لا، استني بس، استني استني بس، اصبري عليا. كلمه هم ما بيحبوش العرب، قولي لها از او يو تو نو بروبلم. ليه؟ لان دي نتيجه طبيعيه للاختيار. يعني ابننا اختار غلط، كان مضطر بقى، كان مسافر، اي حاجه، عمل اي حاجه. لكن لكن النسب لما يبدا صح بينتهي صح، وما بينتهيش ليوم القيامه. لو ابنك جاب الحاجه فاطمه او رشا او نبويه واتجوزها، كانت هتقول لك يا ماما، والعيال كانوا هيقولوا يا ست يا تيتا، ويبوسوا ايديك. لكن ابنك خد الامريكان وومن، هي didn't love us او عرب، و so her daughters، وكذلك بنتها. لكن ما دام هم مسلمين بحكم الشريعه، حتى لو كانوا كفره في الظاهر، هم لسه ما بلغوش، فالمال في رقبه حضرتك يدخر ليهم ويستثمر ويوصى، لان اخراجه صدقه عنهم كان موضوع لا يجيز الامام الشافعي بحال من الاحوال. يقول كيف يتصدق بمال غيره عليه دون اذنه؟ فالفلوس دي تتدخر، قد تتغير الاحوال او لا تتغير، لكن تبقى في الذمه. وتعرفي بعد كده انت او اللي بعدك هيجوا يبعتوا لهم حواله، خدوها خدوها، ما خدوهاش ما خدوهاش، لكن تبرأ ذمتنا من الاموال. ما فيش حاجه هتودي النار قد النص جنيه والربع جنيه. ويوم الثلاث 2/11 سلك ب 45 جنيه وغدا ب 110، وبحسن الوعظ تمتلك القلوب، وسخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل ان يتوب، ورحمته لا اوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحيه حتى القاكم يوم الخميس ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.